بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التحفة المهدية، شرح الرسالة التدمرية، وموضوع درس اليوم لا يزال في شرح القاعدة السادسة. وكنا قد وقفنا عند قوله، ولهذا لما اطلع الأئمة عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذه حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة. صفحة 291. فندعو الشيخ فهد أن يعيد لنا هذا النص، قراءة هذا النص وشرحه، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذه حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة. وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، ولربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام. والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل والوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه منزه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصائصهم. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه. نعم. وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لأن الموجودات في الخارج لا يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. قال الشارح: يعني ومن أجل أن من نفى اشتراك الموجودات في المعنى العام يلزمه التعطيل المحض لكل موجود. نعم. من أجل ذلك كان أهل السنة والجماعة يسمون نفاة صفات الله معطلة، لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله عن الوجود. وكان رأسهم الجهم ينكر أن يسمى الله شيئا، زعما منه أن إثبات كون الله شيئا يلزم منه مشابهته لسائر الأشياء. يلزم منه مشابهته لسائر الأشياء وبعدا وسحقا لتنزيه مدلوله، تعطيل الذات العلية عن الوجود. قل أي شيء أكبر، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، قل الله. هذا يريد أن ينفي معدلول هذه الآية. سبحان الله. نعم. قال: وأتباع الجهم قد يتحاشون في بعض الأحيان عن قول الجهم بإنكار كون الله شيئا، فيقولون هو شيء لا كالأشياء، وهذه الكلمة حق، فالله سبحانه شيء لا يماثله أحد من خلقه، ولكن يقال لهم: هل لا أثبتتم أسماء الله وصفاته الواردة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقلتم بنفي المماثلة كما قلتم أنه شيء لا كالأشياء؟ كما قلتم أنه شيء لا كالأشياء. نعم. والحقائق التي يوصف بها الرب من حياة وعلم وقدرة ووجود وذات ونحو ذلك ككونه شيئا ثابتا، هذه الحقائق تجب لازمها ولوازمها هي صفات الحي الموجود الرب. تجب لوازمها، يعني فيه خطأ شوي، ولوازمها من صفات الحي الموجود الرب الكامل. نعم. هو هذا من أنواع من فنون الرد، المعارضة على مذهبه. يعني المبطل يأتي بشيء باطل تجد في مذهبه شيء يعني صحيح، فقلت كذا لما لا تقول كذا؟ اي نعم، قلت كذا فلو جعلت الباب واحدا اي نعم وفقت. يعني شيء لا كالأشياء، لا ليس كمثله شيء، لما لم تقل في الصفات التي نفيتها مثل هذا الكلام؟ سميع اي نعم، لا يعني ليس كمثل سمعه شيء، بصير ليس كمثل بصره بصر مخلوق، وهكذا. نعم. قال: فالذات والحقيقة والوجود ملزومات، والصفات لازمها، وثبوت الملزوم يوجب ثبوت اللازم، ولازم صفات الله الكمال، كما أن لازم أوصاف المخلوق النقص. ومن أدرك هذه الحقائق وميز ما تشترك فيه وما تختلف فيه زالت عنه الشبهة التي التبس عليه الأمر بسببها، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء الذين غلطوا في باب أسماء الله وصفاته لالتباس هذه الحقائق عليهم. لالتباس هذه الحقائق عليهم. نعم. والأمور الموجودة في الخارج لا اشتراك فيها، وإنما الاشتراك في المعنى العام الذي يطلق على هذه الحقيقة، وهذه الحقيقة وليس في الخارج ذات موجودة تشترك فيها الموجودات. أما الموجودات التي في الخارج فبعضها متميز عن بعض في الذات والصفات والأفعال، وقد بسط المؤلف هذا البحث في عدد من كتبه، ومنها رسالته التي رد فيها على أهل القول بوحدة الوجود. إنعم الحامش. قال: لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة اسمها حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود، وهي ضمن مجموع الفتاوى الجزء الثاني، وله أيضا الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم، مجموع الفتاوى نفس الجزء، وردوده عليهم كثيرة متفرقة في مواضع من كتبه. يعني يلزم من نفي وجود الله أن يكون عين الموجودات كلها هو الله، كذا؟ ما فهمت سؤالك. يقول: يلزم من نفي الوجود القول بوحدة الوجود، ما سبب ذكر وحدة الوجود هنا؟ لكن ماذا تقصد يعني نفي الوجود؟ يقول نفي الوجود يلزم منه وحدة الوجود. وحدة الوجود. إيه، ماذا تقصد بالوجود الأول؟ وجود الله. وجود الله. ها؟ نعم. إيه، نفى وجود الله وش أثبت؟ أقول ما أثبت شيئا، إذا نفى وجود الله ما أثبت شيئا إلا أن يشرك ويجعل المشاهدات أو المحسوسات هي الله. أي نعم هذا مشرك. ما أدري السؤال يعني يحتاج إلى نعم إيراد القول بوحدة الوجود هنا. هم ينفون وجود الله عز وجل. لا هم يقول وحدة الوجود يعني وجود الخالق هو وجود المخلوق. ها إيه اتحاد اللاهوت بالناسوت على ما قالوا على ما قال النصارى تسربت من عقيدة النصارى. فهو يعني النصارى بل حلولهم جزئي يقولون حل في عيسى وحل في الرهبان، وهؤلاء يقول حل في كل شيء كحلول الزبد في اللبن. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما أدري يعني ما يمكن يقول إشكال أن الشارح أورد القول بوحدة الوجود هنا. أنا ودي بس أفهم وش أنت تقول. أقول الشارح صلى الله عليك أورد القول بوحدة الوجود هنا. أي في وحدة الوجود. أي نعم وفيه الاتحاد وفيه الحلول. وجه إيرادها هنا. ها؟ وجه إيراد القول بوحدة الوجود هنا. وجه اقرأ لي الأول والتالي. قال وقد بسط المؤلف هذا البحث في عدد من كتبه ومنها رسالته التي رد فيها على أهل القول بوحدة الوجود. إيه وحدة الوجود نعم يقولون ما فيه إلا هذا الوجود المشاهد كما هو مذهب السمنية من فلاسفة الهند. يعني سألوا الجهم أو غيره أو بشر المريسي التقى بهم فشككوه قالوا هذا الرب الذي تعبد هل رأيته قال لا هل لمسته قال لا هل شممته يعني وزعوا على الحواس الخمس قال لا فشك في وجود الرب تبارك وتعالى ثم أراد أن يعني يعوض حاجته قال هو هذا الوجود واحد ما في فرق بين الرب والمربوب كما هو مذهب ابن عربي مذهب ابن عربي بدون تعريف. أما ابن العربي فهو المالكي سلفي من أهل السنة لكن ابن عربي الطائي هذا ملحد له فصوص الحكم ورد عليه الشيخ هنا الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم. أي نعم ماشي نعم. قال شيخ الإسلام ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه وتارة يتفطن إلى أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفات. قال الشارح يقول الشيخ ولكون الموجودات في الخارج يتميز بعضها عن بعض وإنما اشتراكها في المعنى العام الموجود في الذهن لذلك تجد بعض طوائف المبتدعة كالأشاعرة يجمعون بين الأمرين المتناقضين فطورا ينفون الاشتراك في المعنى العام خشية التشبيه ظنا منهم أن الصفات تقتضي المشابهة فملزومات التشبيه على زعمهم هي الصفات ولازمها هو التشبيه. هو التشبيه ولهذا مذهب الفلاسفة يصفون الله بأنه علة تامة موجبة يلزمها معلولها. قالوا إن الله هو العلة التامة الموجبة التي يلزمها معلولها فالله هو العلة والمخلوقات معلولة ومن هنا قالوا بقدم المخلوقات وكفرهم الغزالي وغيره من يعني أئمة المسلمين بهذا القول. ومع الأسف أن بعض الشيوخ يعني غلط في هذا ويعني قرر مذهب الفلاسفة، قال مبدأ العلة أو مبحث العلة، أي نعم، وسمى الله العلة الأولى. فهذا كلام الفلاسفة، وقد راجعته في هذا، سن الله لي وله الخاتمة، ووعدني أنه في الطبعة القادمة سيغير، لأنه قال ما هو البديل؟ قلت البديل قول الله تعالى فعال لما يريد، كان الله ولم يكن قبله شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، فعال لما يريد، فهذا هو البديل. يعني لابد أن نثبت ما أثبته الله لنفسه. وأما هذه الصفات المبتدعة، صفات يعني وصف الفلاسفة ونحوهم، فيجب يعني اجتنابها. تجد هذا الكلام في عقيدة المؤمن إن لم يكن يعني غيره في طبعات، لكن ما أعرف طبعة غير فيها. نعم. ها؟ نعم. قال فملزومات التشبيه على زعمهم هي الصفات ولازمها هو التشبيه، فيجحدونها لهذا الزعم الموهوم، وطورا يثبتون الاتفاق في القدر المشترك بين الخالق والمخلوق، وأن ذلك لا يجب أن تكون الصفة المضافة إلى الله مثل الصفة المضافة إلى المخلوق، وإن حصل اشتراك واتفاق في المعنى الكلي كما يقول ذلك بالنسبة للصفات السبع التي يثبتون. وحينما ينازعهم الجهمي أو المعتزلي في إثباتهم للصفات السبع يجيبونه قائلين إن الاتفاق في المعنى العام لا يوجب المماثلة، فلله ما يليق به وللمخلوق ما يليق به، والقدر المشترك بينهما لا يقتضي المشابهة فيما يخص واحدا منهما. كلام جميل آخر كلامه هذا، ردهم على الجهم والمعتزلي، يستعمله أهل السنة في الرد عليهم هم. أين يعني حجتهم، حجة الأشاعرة أمام المعتزلة، يستعملها أهل السنة في الاحتجاج على الأشاعرة فيما نفوا فيما من الأسماء. نعم. قال شيخ الإسلام ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أم زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير. وقد بسطنا الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة بما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة، وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك ألفاظ كلها متواطئة، فإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أم متماثلا. وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن مراتب الوجود، معدوم شيء في العلم والذهن، نعم، لكن ليس شيئا في الخارج. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، لكنه شيء في الذهن، إيه، في العلم نعم. قال: لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني. والعيني، العيني ما خرج عن الذهني، ما خرج عن العلمي. العلمي تصور، تصور، نعم، وجود التصور في الذهني هذا يقال علمي، والتصديق يقال عملي. نعم، والعيني هنا، نعم، وجوده بعينه. مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة. نعم، ليس هو الحقيقة الموجودة الخارجة عن التصور، عن يعني تصور العلم. نعم. ولكن هو العلم التابع للعلم القائم به، وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك صفاتها القائمة بها المعينة وصفاتها القائمة بها المعينة فتتشابه بذلك وتختلف به. وأما هذه الجملة المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وأمكنه إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. قال الشارح رحمه الله: يقول الشيخ: ومن أجل حصول الاتفاق بين الموجودات في القدر المشترك حصل الإشكال في هذه المسائل الخمس، وكثر الاضطراب والتناقض من أئمة الفلسفة وأساطين الكلام، فطورا تجد أحدهم يقول في المسألة قولين متناقضين، ويحكي عن غيره من أرباب الكلام أقوالا لم تصدر منه عنهم، وطورا يبقى الواحد منهم حائرا لا يستطيع الجزم برأي معين. وذكر المؤلف أنه قد بسط البحث في هذه المسائل في كتبه المطولة، وذكر هنا رأيا مختصرا جامعا شافيا في هذه المسائل، وهو كما يلي: أولا، الصحيح أن وجود الرب سبحانه هو عين ماهيته في الخارج. نعم. بل الصواب أن وجود كل موجود في المشاهد هو عين ماهيته. في المشاهد هو عين ماهيته، ولا فرق بين الوجود والماهية في المشاهدة بخلاف الماهية التي في الذهن، فإنها مغايرة للموجود في الخارج، إذ الماهية التي في الذهن عامة مشتركة، والماهية التي في الشاهد معينة خاصة. والماهية التي في الشاهد معينة خاصة، حسنت. ثانيا، الصواب في لفظ الذات ولفظ الشيء والماهية ونحو ذلك كالحياة أنها متواطئة لتوافقها في المعنى في اللفظ والمعنى، ومن أطلق عليها اسم المشكك فهو مصيب، فإن المشكك نوع من المتواطئ، فإن الحقائق إما أن تتساوى في محلها وإما أن تتفاضل، فالأول هو التواطئ العام الذي يلاحظ فيه وجود القدر المشترك بين الحقائق مع قطع النظر عن تساويها أو تفاوتها، والثاني هو المسمى بالمتواطئ المشكك. ثالثا، الصواب أن المعدوم شيء بالنسبة للعلم به، وكونه متصورا في الذهن إما أنه موجود في الشاهد فلا، أما أنه موجود في الشاهد فلا. نعم. والثبوت والوجود بمعنى واحد، والوجود الذهني يخالف الوجود في الشاهد، والتصور الذهني للشيء ليس هو عين حقيقته، وإنما هو تابع للعلم القائم بتلك الحقيقة المعلومة. رابعا، الصواب أن الأحوال لا وجود لها إلا في الذهن، أما في المشاهدة فلا يوجد إلا في الذوات، فلا يوجد إلا الذوات وصفاتها القائمة بها، والأحوال عند القائلين بها هي تكون الصفة بالذات، هي كون الصفة بالذات الموجودة في الخارج. نعم. فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة، والصفات ليست زائدة على الذات المتصفة بالصفات، وإن كانت زائدة على الذات التي يقدر تجردها عن الصفات. وهل لا وجود لها؟ يعني لا يوجد ذات بغير الصفات. ها؟ بغير الصفات. مجردة عن الصفات. نعم. وقد ظن طائفة أن من قال الوجود متواطئ عام فإنه يقول وجود الخالق زائد على حقيقته، وطائفة ظنت أن لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، وهذه مكابرة للعقل، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، فإن تفاضل المعنى المشترك الكلي لا يمنع أن يكون أصل المعنى مشتركا بين اثنين، كما أن معنى السواد مشترك بين هذا السواد وهذا السواد، وبعضه أشد من بعض. والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بني آدم من جميع الأصناف أن المعدوم ليس في نفسه شيئا، وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء واحد، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع القديم. قال الله تعالى لزكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وقال تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقال تعالى: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ولو كان المعدوم شيئا لكان التقدير لا يظلمون موجودا ولا معدوما، والمعدوم لا يتصور أن يظلموه، ونظائر ذلك كثير، فمتصورات العقل ومقدراته أوسع مما هو موجود حاصل بذاته، كما يتصور المعدومات والممتنعات، ويقدر ما لا وجود له البتة مما يمكن أو لا يمكن أو لا يمكن. كما يتصور المعدومات والممتنعات يعني الذهن، ويقدر ما لا وجود له البتة مما يمكن أو لا يمكن، كتصور جبل ياقوت وبحر زئبق وإنسان من ذهب وفرس من حجر. فثبوت الشيء في العلم والتقدير ليس هو ثبوت عينه في الخارج، بل العالم يعلم الشيء ويتكلم به ويكتبه، وليس لذاته في الخارج ثبوت ولا وجود أصلا. نعم. قال الشيخ: وإنما نشأ الاشتباه على هؤلاء والله أعلم من حيث رأوا أن الله سبحانه يعلم ما لم يكن قبل كونه، يعلم ما لم يكن قبل كونه. نعم. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فرأوا هو الإرادة. نعم. فرأوا أن المعدوم الذي يخلقه ويتميز في علمه وإرادته وقدرته شيء ثابت، وظنوا ذلك التمييز قائمة بالذات. قائمة بالذات، فهي عبارة عن نسبة الصفة إلى الموصوف، والأحوال تختلف وتتشابه باختلاف الذوات وصفاتها. شبه الهامش قال: القول بالأحوال وتسمية صفات الله أحوالا قال به بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة، وأول من قال به أبو هاشم الجبائي، واسمه عبد السلام بن محمد ابن عبد الوهاب، توفي سنة 21 و300 من الهجرة. قال الشهرستاني في معرض شرحه لمذهبه في الأحوال: وعند أبي هاشم هو عالم لذاته، بمعنى أنه ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتا موجودا، وإنما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها، فأثبت أحوالا هي صفات لا موجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة، الملل والنحل. ولا شك أن هذا غير معقول، ولذلك قيل: ثلاثة لا حقيقة لهن: أحوال أبي هاشم، وطفرة النظام، وكسب الأشعري. ولهذا رد هذا القول الجمهور، بل وجمهور المعتزلة أنفسهم. وانظر في أحوال أبي هاشم، في بيان أحوال أبي هاشم، في بيان أحوال أبي هاشم الفرق بين الفرق للبغدادي والملل والنحل. وانظر نهاية الإقدام للشهرستاني والتبصير بالدين خانجي، وانظر مذاهب الإسلاميين وما بعدها. نعم. قال: والجواب على المسألة الخامسة هي الجواب على المسألة الأولى، فالصواب أن الوجود الخارجي لسائر الموجودات هو عين ماهيتها الخارجية. وبين رحمه الله أن هذه الجمل الموجزة التي ذكر في هذه الرسالة المختصرة لا تتسع لبسط القول في هذه المقامة العظيمة، ومقام الاختصار غير مقام الإطالة والإسهاب، ولكل مقام مقال كما قرره أهل البيان. وأنا أذكر لك هنا خلاصة مما بسطه المؤلف في غير هذه الرسالة، تكون كالتفصيل لما أسلفت من الشرح الموجز لهذه المسائل. فالذي عليه أهل السنة والجماعة وسائر العقلاء أن ماهية كل شيء عين وجوده، أن ماهية كل شيء عين وجوده، وأنه ليس وجود الشيء قدرا زائدا على ماهيته، بل ليس في الخارج إلا شيء الذي هو الشيء، وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته. قال الشيخ: فيقال إن أريد بالذات المجردة التي يقر بها نفات الصفات فالصفات زائدة عليها، وإن أريد ذات له ثابتة وليس الأمر كذلك، وإنما متميز في علم الله، والواحد منا يعلم الموجود والمعدوم الممكن والمعدوم المستحيل، ويعلم ما كان كآدم والأنبياء، ويعلم ما يكون كالقيامة والحساب، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما يعلم ما أخبر الله به عن أهل النار في قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا علمه بما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. علمه بما لم يكن لو كان كيف يكون، قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم. وأنهم لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إيه؟ وأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم. هذا يعلمه سبحانه وتعالى لو كان كيف يكون. نعم. ونحو ذلك. فثبوت هذه الأمور في العلم والكتاب والكلام ليس هو ثبوتها في الخارج عن ذلك، وهو ثبوت حقيقتها التي هي. فينبغي للعاقل أن يفرق بين ثبوت الشيء ووجوده في نفسه وبين ثبوته ووجوده في العلم، فإن ذلك هو الوجود العيني الخارجي الحقيقي، وأما هذا فيقال له الوجود الذهني والعلمي، وما من شيء إلا له هذان الثبوتان. أي نعم. قال شيخ الإسلام: والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفع عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. يعني والمهم أن الاعتماد في تنزيه الله عن النقائص عن النقائص على نفي صفات الكمال عن طريق باطل ومسلك غير صحيح، كما أن الاعتماد في إثبات الصفات على نفي التشبيه لا يكفي ما لم تكن الصفة واردة في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. ما أدري يعني هل نقف عند هذا إذا كان فيه بعض الإشكالات؟ ما شاء الله وإليكم. من قال تقول علي؟ هل صحيح من قول علي؟ يعني تثبت أن علي قاله، وين هو فيه؟ يقول هل صحيح من قول علي رضي الله عنه كان الله ولا مكان؟ هذا قول الأشاعرة، ها؟ وهو الآن على ما كان، هذا قول الأشاعرة الذين ينكرون الصفات الفعلية استواءه على العرش، ما هو قول علي. واللي يزعم أنه قول علي يأتينا بالله، إن كنت مخبرا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل، يأتينا بالسند. علي ما يقول هذا رضي الله عنه. ما معنى في شيء؟ ما معنى قول بعض الناس من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود؟ ايش يقصد محدود؟ ماذا يقصد بكلمة محدود؟ هل يقصد بكلمة محدود أنه يعني حل فيه المخلوق، أو هو حل في المخلوق؟ المخلوق ما حل في الله ولا هو حل في المخلوق، فمباين للمخلوق، المباينة هي الحد. نصف الله إلى الإمام أحمد قال نعم، نصف الله بحد قال نعم، فلا بد من يعني التميز. الله متميز عن خلقه، الخالق متميز عن المخلوق بصفة ينفرد بها، صفة كمال ينفرد بها لا يشاركه فيها أحد. المثل الأعلى يثبت لله عز وجل، وهو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. خلاص الظاهر ما واضح أنا بس ودي منين جبت الكلام هذا ونسبته للإمام علي؟ هذا كلام الأشاعرة المخطئين، وكان الله ولا مكان وهو على مكان كان، يعني ينفون الاستواء والعلو. نعم. والعلو كذلك، والعلو هنا. أي ولهذا بشر المريسي متأثر بهذا الذي أثر على المأمون خليفة أمير المؤمنين الله المستعان في سجوده يقول سبحان ربي الأسفل، ما عنده فرق بين السفل والعلو. أين؟ ما أدري عندك يعني عندك لا بأس لا بأس، زادك الله نشاطا وعافية. آمين. صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين إذا وصف الله بالحزن كفر أو وصف بالبكاء كفر. أي نعم. ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة. اليهود نعم يصفون الله بالنقائص وعادته الملائكة، سبحان الله. والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله، فإن كثيرا من الناس يحتجون على هؤلاء بنفس التجسيم والتحيز نحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. وبسلوكهم مثل هذا الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفات الأسماء والصفات. قال الشارح رحمه الله: يقول الشيخ: وأفسد من الطريق السابق وهو الاعتماد في تنزيه الله على مجرد النفي، أفسد من ذلك الطريق الذي يعتمدون عليه في تنزيه الله عن النقائص والعيوب كالحزن والبكاء واللغوب والقول بأنه استراح بعد خلقه السماوات والأرض والقول بأن يده مغلولة. معنى اللغوب التعب. نعم. والقول بأنه استراح بعد خلقه السماوات والأرض والقول بأن يده مغلولة وأشباه هذه الأقوال التي هي من أعظم الكفر وأشنع الضلال. إذا أراد نفات الصفات أو نفات بعضها أن ينزه الله سبحانه عن هذه النقائص وأن يرد على أصحابها اعتمدوا في ردهم على نفي الجسمية والتحيز ونحو ذلك كالتركيب. فمثلا إذا أرادوا أن يردوا على اليهود القائلين بأن الله بكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه ثم عادته الملائكة إلى غير ذلك من أوصاف النقص التي وصفوا الله بها، أو على النصارى القائلين بإلهية عيسى، أو على غلاة الشيعة القائلين بإلهية علي. قالوا لو كان الله متصفا بهذه الصفات التي ذكرتم لكان جسما أو متحيزا، والله منزه عن أن يكون جسما أو متحيزا. وبسلوكهم هذا المسلك الفاسد تطاول عليهم الفلاسفة ونحوهم من الملاحدة. قال الشيخ: ومن هنا دخلت الملاحدة الباطنية على المسلمين حتى ردوا عن الإسلام خلقا عظيما، فصاروا يقولون لمن نفى شيئا عن الرب مثل من ينفي بعض الصفات أو جميعها أو الأسماء لو نفيتم هذا، فيقول لأن ذلك لما نفيت هذا فيقول لأن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم. فيقولون: وهذا اللازم يلزمك فيما أثبته. فيحتاج أن يوافقهم على النفي شيئا بعد شيء حتى ينتهي أمره إلى أن لا يعرف الله بقلبه ولا يذكره بلسانه ولا يعبده ولا يدعوه. فالملاحدة ألزموهم في النصوص نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فكيف يجوز أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به من المعاد، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به. نعم. قال الشيخ: ولهذا كان ابن النفيس المتطبب الفاضل يقول: ليس إلا مذهبان، مذهب أهل السنة أو مذهب الفلاسفة. فأما هؤلاء المتكلمون فقولهم ظاهر التناقض والاختلاف، يعني أن أهل السنة أثبتوا كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأولئك جعلوا الجميع تخييلا وتوهيما ومعلوم بالأدلة الكثيرة السمعية والعقلية فساد مذهب هؤلاء الملاحدة، فتعين أن يكون الحق مذهب السلف أهل السنة والجماعة. يعني مدري تقرأ الهامش. قال: انظر النص السابق في درء تعارض العقل والنقل، الجزء الأول صفحة 3 بعد 200، تحقيق محمد رشاد سالم. محمد رشاد سالم من العلماء المصريين الأفاضل، أنا التقيت به، توفي رحمة الله عليه، وكان أستاذا في جامعة الإمام. نعم، حقق كثير من كتب شيخ الإسلام. نعم. نعم. وابن أبي النفيس قال: وابن أبي النفيس هذا هو علي بن أبي الحزم القرش علاء الدين أعلم عصره بالطب، ويقال إنه أول من وصف الدورة الدموية الرئوية. ولد في دمشق وتوفي في مصر 87 و600 من الهجرة. قال عنه السبكي: كان فقيها على المذهب الشافعي، صنف شرحا على التنبيه، غالب مؤلفاته في الطب. انظر طبقات الشافعية للسبكي، وانظر الأعلام وبقية مصادر ترجمته في حاشية هذين الكتابين. الأعلام للزركلي. نعم. قال شيخ الإسلام: فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرفة للمدلول، معرفة للمدلول يبين له. والدليل معرف للمدلول ومبين له. التالي زائدة. معرف للمدلول ومبين له. والدليل معرف للمدلول ومبين له. فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى. كما لا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالدليل الأخفى. كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات يمكنهم أن يقولوا: نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز، كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال ومن وصفه بصفات النقص واحدا، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. قال الشارح: يعني أن الاعتماد في تنزيه الله على نفي الترسيم والتحيز ونحو ذلك لا يحصل به المراد لأمور. أحدها أن وصف الرب بهذه الآفات والعيوب أظهر فسادا في المعقول الصريح والمنقول الصحيح من وصفه بالتجسيم والتحيز، فإن وصفه بهذه النقائص أمر واضح الفساد وبين البطلان لكل ذي عقل سليم وفطرة مستقيمة، وكفر صاحبه واضح لا إشكال فيه، بينما التجسيم والتحيز والتركيب ألفاظ مجملة تحتمل الحق والباطل لما فيها من الاشتباه وخفاء المراد، وحينئذ لا يجوز الاستدلال بما فيه اشتباه وخفاء على ما هو واضح بين. فشأن الدليل إيضاح المدلول وتعريفه، فهو كالحد الذي يشرح المحدود ويعرفه تعريفا واضحا. إيه مثل الذي يقول النهار احتاج إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني النهار يكفي في نفسه بدون دليل واضح. فهذا مثل الذي يعني يستدل على الشيء الواضح بطلان بدليل أخفى. نعم. كيف النفي المطلق؟ لماذا النفي المطلق؟ لا، النفي المطلق للنقص والعيب والتمثيل، هذا يعني ننفي عن الله عز وجل، ننفي عن الله عز وجل العيوب والنقص والتمثيل، هذا مطلق. اي نعم. ونثبت لله عز وجل الكمال، أي الكمال المطلق المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. نثبت لله عز وجل الكمال، وكل كمال اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق وأولى به. نعم نعم يا شيخ. قال ثانيا أن الذين يصفون الله، يعني ما نقول النفي المطلق أن نطلقه على الله، هذه نحذر شوي. نعم لابد من نفي وإثبات، إثبات الكمال ونفي النقائص، خلاصة إثبات الكمال ونفي النقائص. نعم ثانيها أن الذين ما يصير النفي مطلق، لابد من الإثبات. نعم الله موصوف نعم بالتنزيه، وموصوف أيضا بالإثبات، إثبات الكمال. قال ثانيها أن الذين يصفون الله بهذه النقائص والعيوب يستطيعون أن يقولوا نحن نصف الله بهذه الأوصاف دون أن نصفه بالجسمية والتحيز، وإذا أجابوا بهذا الجواب كان النزاع مع من يثبت أوصاف النقص كالنزاع مع من يثبت أوصاف الكمال من كلام وعلم وقدرة إلى غير ذلك من الصفات، ويكون رد المعطلة على الجميع واحدا بأن يقولوا لا نصف الله بالصفات الواردة في الكتاب والسنة كما لا نصفه بأوصاف النقص، لأنه لا يتصف بهذه أو تلك إلا جسم متحيز، وهذا ممتنع في حق الله عز وجل. فتبين بهذا فساد الطريق الذي سلكوه في ردهم على من يصف الله بأوصاف النقص. ثالثها يعني هم ماذا يقصدون بالجسم والتحيز؟ هل يقصدون بالجسم الذي يشار إليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الله. أي نعم. هل يقصدون بالجسم القائم بنفسه؟ أي نعم. هل يقصدون بالجسم ما وصف الله به المنافق وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وهي يقول تسمع يقول؟ فالله ليس جسما بهذا الاعتبار، يعني لابد من التفصيل في المسألة. نعم. ثالثا أن هؤلاء المعطلة ينفون عن الله أوصاف الكمال بهذا الطريق الفاسد، في حين أن الرب سبحانه متصف بأوصاف الكمال ونعوت الجلال كما وردت بذلك النصوص وكما هو مقتضى العقل السليم والفطرة المستقيمة، فيكون نفيهم هذا دليلا على فساد طريقتهم وأنهم لم يستفيدوا بها إحقاق حق، وإنما استفادوا طالما هو حق ثابت بالعقل والشرع. قال شيخ الإسلام رحمه الله الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي، فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قال لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، أو لأن لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما، قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. ثم هؤلاء المثبتون إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء وبالوجه واليد ونحو ذلك. إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. قالت المثبتة: فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كهذا. فإذا كان هذا يوصف به الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. قال الشارح رحمه الله: يقول المؤلف: الرابع من الأمور التي يتضح بها فساد المسلك المذكور هو أن هؤلاء المبتدعين الرادين على من يصف الله بأوصاف النقص بنفي التجسيم والتحيز متناقضون ومتضاربة أقوالهم، فمن يثبت شيئا من الصفات يرد على من ينازعه في إثباتها قائلا: أنت توافقني على إثبات الأسماء. ومن ينفي شيئا من الصفات يقول له من ينفي الصفات كلها: أنت توافقني في نفي شيء من الصفات. ثم شرح الشيخ هذه القضية بمناقشة الأشعري مع المعتزلي بقوله: فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إلى آخره. وخلاصة ذلك أن المعتزلة إذا قالوا للأشاعرة: أنتم تثبتون الصفات السبع وهي أعراض، والأعراض حادثة، فهي لا تقوم إلا بجسم حادث ولا يعلم في المشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم حادث، قالت الأشاعرة: وأنتم أيها المعتزلة تثبتون الأسماء لله. قالت الأشاعرة: وأنتم أيها المعتزلة تثبتون الأسماء لله، مع أنه لا يعلم في المشاهد مسمى حيا عليما قديرا إلا ما هو جسم، فقد أثبتتم ذلك على خلاف ما تعلمونه في المشاهد. فنحن إذن نثبت الصفات السبع لله على خلاف ما هو معلوم في المشاهد. ويقولون أيضا: أنتم أيها المعتزلة تثبتون أسماء محضة لا تتضمن صفات، وهذا معلوم الفساد بالضرورة، فإن الحي هو المتصف بالحياة، والعليم هو المتصف بالعلم، وهكذا سائر الأسماء. ثم إن هؤلاء المثبتين للصفات السبع إذا قالوا لمن يثبت الصفات الذاتية والفعلية والاختيارية والخبرية: نحن لا نجد في الشاهد متصفا بهذه الصفات إلا ما هو جسم، والأجسام متماثلة، فمن أثبتها لله فقد مثله بخلقه. إذا قالوا هذه المقالة قال لهم سائر أهل الإثبات: أنتم قد أثبتتم الصفات السبع، فما نفيتم هو مثل ما أثبتتم، فإن كان الذي أثبتتموه يقتضي الجسمية والمماثلة فالذي نفيتموه مثله وإلا فلا، وحينئذ فتفريقكم بين الصفات السبع وبين ما عداها تفريق بين متماثلين، وهذا خلاف ما تقتضيه المعقولات، بل هو خلاف المعقول والمنقول، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. قال شيخ الإسلام: ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف ولا الأئمة، فلم ينطق أحد منهم في وصف الله بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. قال الشارح: يقول الشيخ: ومن أجل أن رد المبتدعة على من يصف الله بالبكاء والحزن ونحو ذلك من صفات النقص بأن هذه الأوصاف لا تقوم إلا بجسم متحيز من أجل أن هذا الطريق طريق غير صحيح لم يسلكه أحد من سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأئمة السنة، فلم يقولوا بأن الله جسم أو ليس بجسم. وهكذا بالنسبة للجوهر والتحيز ونحوه كالتركيب والعرض، وذلك أن هذه ألفاظ مستحدثة مجملة لا يحصل بواسطتها بيان حق ولا دحض باطل، لذلك لم ترد في القرآن العزيز في رد الله سبحانه على اليهود والنصارى والمشركين الذين نسبوا إليه النقائص والعيوب التي يتقدس عنها. وسلف الأمة وأئمة السنة قد أنكروا على المبتدعين هذه الألفاظ المجملة وبيّنوا ما تحتها من المعاني التي يقصدونها، وقد تقدم ذلك. بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يقال إن الله جسم، ولا يقال إن الله ليس بجسم، لأن لفظ الجسم مختلف في معناه. هل الجسم الذي يشار إليه؟ فالله قد أشار إليه في المجمع العظيم. هل الجسم بمعنى الجثة والبدن؟ فالله ليس جسما بهذا المعنى، ففيه يعني اشتباه. ما يثبت هذا كله من السؤال الذي جبت، لعله من نهج البلاغة. نهج البلاغة أيضا ينسب للإمام علي، وهو ليس صحيح، نسبته ليست صحيحة. طيب اصبر، خلص من هذا. هل يجوز ايش؟ هذا سؤال فاسد. هل يجوز على الله التغيير في ذاته والتبديل في صفاته؟ ما هذا الكلام؟ هذا كلام اصلا ما باطل في نفسه. تصوره، مجرد تصوره يعني حكم ببطلانه. الله سبحانه وتعالى ولم يكن قبله شيء، كان ولم يكن قبله شيء، كان بكماله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم بصفاته الكاملة. فلا يتصور في هذا مثل هذا التصور إلا من وسوسة الشيطان. نعم. مقصود بالملاحدة الذين ألحدوا في صفاته ووصفوه بصفات المخلوقين، أو رفعوا بعض المخلوقين ووصفوهم بصفات الله، بخصائص الله. فهؤلاء ملاحدة، يعني مالوا عن الحق، ألحدوا. مثل اللحد في القبر، مال عن سمت القبر في اللغة. أين؟ نعم موجودين. وينهم؟ موجودين، يقولون مثل هذا وأخبث، وموجودين، ويمكن يصلي أكثرهم معك، يصلون معك. أي نعم، لا موجودين، خاصة يعني في الأمصار الأخرى الذين لم يتلقوا العلم يعني عن علماء الأمة الذين ورثوا العلم سلفا، يعني خلفا عن سلف من السلف الصالح، يقولون بهذا. يعني أساتذتنا اللي درسونا وجابوهم أغلبهم من يعني من الأزهر ومن غيره يقولون بهذا وبأشد من هذا. نعم، يعني ما أعرف إلا مثل هيئة كبار العلماء، هم الذين على الاستقامة. إذا أشكل عليك شيء اسأل مثل الشيخ، نسأل الله لنا ولهم الثبات، للشيخ الفوزان، مثل الشيخ، أي نعم، آل الشيخ